الآن حصريا في شبكة الإنترنت على موقع دحر التصوف محاضرة بعنوان الدين القيم لفضيلة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا يا الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع وهذا العنوان، يعني عنوان المحاضرة، قد يمثل فقها لآية من آيات الله الكريم، وهي من سورة الروم، حيث خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. هذه آيات محكمات من السورة التي ذكرت آنفا، وعليها يكون حديثنا. الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات بأن يقيم وأن يلتزم بالدين الذي أرسله به وأثنى عليه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قبل أن ندخل في تفصيل هذه الآيات المحكمات، لا بد أن نفقه بأن كل بشر يدب على وجه الأرض يدين بدين أيا كان هذا الدين، يمثل دينا سماويا أم ليس بسماوي، يعني ما في ذول في الدنيا دي ما عنده دين. في البشر، وأنت تنظر إلى عالم البشر، ما في ذول ما يدين دين، حتى الذين يدينون بدين الكفر مثل الشيوعيين والمشركين وأولئك الشيوعيون الذين يقولون نحن نحارب الأديان ولا نعترف بدين ولا نعترف بإله، فدينهم اسمه الشيوعية، هو على دين، لكن قد تسمع منه أنه لا يعترف بالأديان كما قال قائلهم أفيون الشعوب. فلذلك الله عز وجل سمى من يدين بالكفر بأنه صاحب دين. ولكن أنت تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجد القوم يدينون بدين الشرك في مكة في الجاهلية، وهنالك نصارى أيضا، وهنالك يهود، كلهم على أصحاب الأديان المختلفة. فبين الله عز وجل من خلال سور أن هؤلاء الناس يعيشون على دين الكفار، عندهم دين، لأنه لما ناقشهم ودعاهم إلى هذا الدين القيم اللي هو يختلف عن دينهم، دين الشرك ودين الكفر، جاءوا إليه، جاءت إليه مجموعة من المشركين وقالوا: يا محمد تعال لنتفق. طبعا دي لا بد تفهمها، ودي دعوة الآن قائمة بتاعت أديان منحرفة تدعو إليها جماعات إسلامية الآن، الاتفاق، يقول لك الاتفاق والتفاهم. وجاءت مجموعة من المشركين فقالوا: نحن طبعا أو كلنا أسرة واحدة. نفس الكلام بتاع ناس حسن البنا المصري، جماعة الإخوان المسلمين في البلد دي، أصبر لنا جايك أنت ما تستعلي الدنيا، لبلغوا الأديان الباطلة والأفكار الهدامة، ويساوون هذه الأديان الباطلة بالدين القيم. جو قالوا له: طبعا يا محمد نحن أصلا قريش، قبيلة واحدة وكيان واحد، يقال الكيان واحد، أخو مسلم طبعا، وبالتالي ينبغي أن نتبع. طيب لا نتبع، ما بطال نتبع على شنو؟ ذلك إجماعك على الفكرة بتاعتك، فليعذر بعضنا بعضا وفيما اختلفنا فيه، وليعذر ولنعمل مع بعض فيما اتفقنا عليه. دين فاسد وديننا أصبر جاي اليوم، لكن بدأ بدري الكلام ده، بدأ بدري داري لبلم الأديان الموجودة، حسن البنا صوفية على شيعة على إخوة على قدرية على خوارج، كله حتى اليهود والنصارى في فكرة جماعة الإخوان المسلمين، في فكرة حسن البنا المصري، وهي فكرة سيئة وتمثل دينا يأتيك الكلام عنه في موضعه، داري لهم عبدية القيم. تمام كلامي؟ المهم ده جو قالوا: تعال نعمل اتفاقية، بدل نخش في مشاكل ونقعد في حرب ونحن أهل وأسرة واحدة، نعبد معك إلهك عاما، نخش معك الدين بتاعك ده سنة، اشتغل معك كلنا نكون سويا مع محمد، السنة الجاية نبقى على الدين بتاعنا، يعني نحن مرة وانت مرة وخلاص كده تكون المشكلة اتحلت، لا مشاكل، لا أقول لك أنت على باطل، لا تقول لي أنا على باطل، ونعيش في سلام. الله قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. في النهاية ختمت السورة بقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. أنت خذ بالك من قوله تعالى: لكم دينكم، لكم دينكم، عندهم دين، دين بتاع كفر، اسمه دين، الله سماه دين، ما قالوا لكم دينكم، ما قال لهم انتم ما عندكم دين، ما قال لهم الكفر ده ما دين، قال دين لانه اصلا دين وكده، لكم دينكم ولي دين. فيبقى الاديان، الاديان نتكلم عن الدين القيم الذي يمثل الاسلام، والذي امر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدين به في الآية: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. فالدين، الأديان كلها الآن الموجودة لا تعتبر أديان قيمة، وإن كان بعض هذه الأديان يمثل دينا سماويا لكنه ألغي ونسخ وشده وحرف وبدل. في يهود، اليهود بيتبعوا موسى، وان كان اختلفوا مع موسى وحرموا التوراة بشهادة الدين القيم، والنصارى الآن يدينون بالإنجيل على حد زعمهم. الإنجيل دين سماوي ولكنه ما سلم من التحريف. بدل أيضا الأحبار والرهبان الإنجيل وحرفوا فيه، ولكن إذا سلمت التوراة من التحريف كدين سماوي، وإذا سلم الإنجيل من التحريف كدين سماوي، والزبور وصحف إبراهيم وموسى إلا أنها كلها أصبحت يعني ملغاة، ألغى الله سبحانه وتعالى. فأصبح الدين المعتمد عند الله سبحانه وتعالى هو الدين القيم الذي قال الله عز وجل فيه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي قوله: وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ده الدين القيم. دين قيم أو شيء دين مش حق، يمثل حق، وليس هنالك أقيم من الحق، وليس هنالك أوضح من الحق. عشان كده سماه قيم لأنه يمثل حقا، والدول اللي بيكون على حق يقول لك الدول ده ما عادل، ولا ما ياهو الدول ده يقول لك دول ما عادل على حق. طبعا دين واضح أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليصيره على الدين كله، وقد أصره في فترة من الفترات، وسوف يصيره ثانية بعد أن يندثر. ولو كره المشركون، المشركون قال طبعا أصحاب أديان ولكنها أديان باطلة. عشان كده بيبقى تبقى الآية: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم على التوحيد. يوم أن خلقهم هم على ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. التوحيد الدين الحنيف الذي قال الله عز وجل فيه: فأقم وجهك للدين حنيفة. الحنيف هو المائل، مائل من الشرك إلى شنو؟ إلى التوحيد. طبعا الحنيف دين التوحيد يعني، أنت فاهم؟ فالله سماه حنيف لأنه يميل من الشرك إلى شنو؟ إلى التوحيد، إلى التوحيد. فالله عز وجل ده خطاب لكل بشر، وإن جاء خطابه في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأقم وجهك للدين حنيفة، الخطاب وإن جاء في شخصه، لكن الخطاب يبقى عاما لكل بشر، وخاصة لكل من يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، مفروض يلتزم الدين ده. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا الدين لخلق الله، ذلك الدين الخير اللي هو دين الإسلام، الإسلام الأخير. إنه كلمة الإسلام عند العلماء بتعني أن كل الرسل جاءوا بدين الإسلام، ولكن الدين الذي يعتمده الله سبحانه وتعالى هو الإسلام الأخير. إنه في الإسلام بمعناه العام هو دين جميع الأنبياء، كل الرسل جاءوا بالإسلام، أي رسول جاء بالإسلام في المعنى العام. ويقرأ يشيك قوله تعالى في وصية إبراهيم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي شأن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالدين كل الرسل جاءوا بالإسلام، ولكن الدين القيم الذي أشير إليه هنا هو الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام الأخير الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. عشان كده أبو جعفر الطحاوي قال: ودين الله واحد في الأرض وفي السماء، هو الإسلام في المعتقد أهل السنة والجماعة. فهمت؟ ولكن الدين القيم هو الذي بعثه به، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أغلبية ودي خذها في أول شيء قبل أن نبدأ في الشرح. أغلبية الناس الله عز وجل قال ما بينكم القيمة، القيمة بتاعت الدين القيم. والله صحيح، هذا واقع، ويأتيك الكلام مفصلا. ولكن أكثر الناس لا يعلم، أغلبية الناس ها بالذات. الله قال ما بيعرفوا قيمة الدين القيم ويدينون بأديان أخرى كثيرة سوى الدين القيم. الآية واضحة مش كده؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون. وبدي أوريك في الحقيقة إنه أكثر الناس فعلا لا يعلمون يعني قيمة هذا الدين القيم ولا يعرفونه، بل وقد يحاربون هذا الدين القيم، الأغلبية الساحقة من الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. خطاب بعد كده جل العامة، وكلكم يا ناس زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره بأن يقيم وجهه للدين، أنتوا برضه كناس كبشر كأتباع منيبين واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أنا يبقى الدين القيم الآن وضح أنه ليس بدين المشركين، ودين التوحيد، وأنه دين يجمع المنهج بتاعه منهج واحد بيجمع الناس يعني ما بفرق، وأن الأديان التي لا تمثل أديان القيمة في فقه الآية هو دين المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بهذين فرعون. الديان القيم بيجمع الناس على كتلة واحدة، محل ما تمشي تلقاه واحد، والله صحيح كلهم محل ما تمشي تلقى أصحاب الدين القيم. عشان الإسلام ما بيتعدى الجزيرة العربية، يتعدى الجنسية العرقية، إنما المؤمنون إخوة بصرف النظر عن اللون، عن القبيلة، عن الجنسية. فلذلك بيبقى هو بيجمع، ولذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الدين الإسلامي الدين القيم ده بيجمع الناس على الحق، بيجمعهم، وقد جمعهم في العهد الأول بعد أن كانوا متفرقين، يعبدون الأوثان، منهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الصالحين. الكلام ده كله سجل القرآن في أديان المشركين مفرقة، والله تعالى مفرقة. ولذلك الله قال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. المشكلة انه اصحاب الاديان الباطلة يفرحون باديانهم وهي ليست بقيمة، اديان بتاع الشرك، اديان بتاع الشرك. فخلاصة القول عشان عشان عشان ندخل في التفصيل، ان الدين القيم هو الاسلام الاخير. الاسلام الاخير الذي يمثل الدين القيم يختلف عما كان عليه من انتسب اليه في العهد الاول. طبعا زمان اللي بيلتزم بدين الاسلام كان واخذ بالدين القيم. الاسلام كان المسلمون كتله واحده، مسلم يا مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا عامل فيها مسلم منافق لا بالجوه. دي كانت الاديان، ده كان في العهد الاول. فالدين القيم الذي يمثل الاسلام في العهد الاول كان اهله معروفين، ومن يلتزم به يعرف قيمته كتله واحده، ما كانوا متفرقين، لان المشركين الذين لم يديروا بالدين القيم الله قال هؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعه كل حزب بعدين فرقهم. فالان النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ الدين القيم الان في وسط زماننا، في زماننا هذا يتمثل في منهج ليس في الاسلام في معنى كلمه مسلم بالمعنى العام. لا زمان كان مسلم بالمعنى العام، مسلم قبل ان تفترق الامه، يوم ان جمعهم هذا الدين القيم ومثلوا كتله واحده الامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين القيم ده يعني في ناس بيلعبوا فيهم، والله صحيح. نحن خلينا من اليهود والنصارى، طبعا دي لصوا اللعب في دينهم وارد، لعبوا بأديانهم وحرفوا كتبهم واختلقوا مع أنبيائهم. الدين القيم ده يفسده أهله من الذين ينتسبون إليه ويربطونه بالشرك. عشان كده بقول كده ما قيم، لكن بقول لك أنا مسلم، ما يقول الدين الإسلامي هو الدين القيم الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في حديث أبي هريرة المشهور المحفوظ، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، هذا قبل المبعث، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وافترقت النصارى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة قبل المبعث، قال بهم وسوف تفترق أمتي. أصحاب الدين القيم بيتفرقوا. الوقت ذاك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده أصحاب الدين القيم ما تفرقوا، تكلم بصيغة المضارع الذي يفيد المستقبل، وسوف تفترق أمتي. أصحاب الدين القيم اللي هو الإسلام حيتفرقوا، وبعد ذلك بيبقى يعني إسلام يعني عن طريق الشعارات لا يمثل الدين القيم، وإذا أعلنتها عليه حربا قامت الدنيا قرن. ما تحارب المسلمين، أنت بتحارب الإسلام بالطريقة دي. يعني لما نتكلم عن الناس الذين يلبسوا الحق بالباطل، ودي أخطر حاجة، والله الذي لا إله إلا هو أخطر شيء في الدنيا لغاية الساعة، مشكلة تلبيس الحق بالباطل. الباطل صافي كده الحرب عليه سهلة، والله صحيح عشان تحارب لك باطل أو شمامة لخبط المجتمع يتفق معه. لكن مشكلة البشر مع الأديان السماوية أنهم يخلطونها بأديان باطلة. عشان كده لما الله تكلم عن اليهود والنصارى ذمهم بهذا وقال لما تلبسون الحق بالباطل، وقال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالمشكلة بتاع تلبيس الحق بالباطل بيبقى بعد ذلك صعب جدا أن تفرق بين الحق والباطل، وأن تنتزع الباطل من الحق. ده الحاجة لما تكون ملخبطة صعبة. هسه لو زيت فيه موية مش تلخبط بيبقى صعب، أو زيت أصلي معه زيت ما أصلي دي مشكلة كبيرة جدا، أو لبن مخلوط بموية ده مش مقلبك، مقلبة كبير لا تقدر تعرف، لا تعرف. يا خلينا الله يهديك، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. انت فاهم كلامي؟ فاذا تلبس الحق بمويه، انت لو زول لخبط لك لبن بمويه بتقدر تعرفه؟ انت بتقدر تعرفه؟ وانت في النهايه مضطر تقبل اللبن ده بمويته حتى لو ضبطه كده جده. والله بلخبط لك ايه؟ وين المويه؟ بالظبط ما قد عليه. عشان تمرق الصفيه صعبه جدا، مش ياهو؟ إزبير بتاع عربية لخبطوا في الشغلات بيرات، يديك إزبير يقول لك ميد إن جابان وتلقاه في الصين نفسه بالظبط. داك يشتغل معاك سنين وذا يشتغل معاك يومين ثلاثة ويموت، لكن ما هو في النهاية لبس الشغلانة. أنت فاهم كلامي؟ فإذا المشكلة عشان كده مثلا قال الأمة سوف تعزو حزو اليهود والنصارى، وده واضح، وده تضيع الدين القيم. حتى صار أكثر الناس لا يعلمون، من الذين ينتسبون إلى الإسلام لا يعرفون الدين قيم من الدين الذي ليس بقيم. والله سعيد يتبعون سننا من كان قبلكم، حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري، يتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل في جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن يا أم ذاتهم لبسوا الحق بالباطل. عشان كده مثلا قال تفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار. في دين قيم بودي النار؟ في دين قيم بودي النار؟ واثنى عليهم؟ لكن وضح لك منهج واحد بس، يهود الدين القيم. والله صحيح، لحظه الدين القيم وان كانوا ينتسبون الى الاسلام، قال كلها في النار الا واحد. ال 72 دي دين لكن ما قيم. لكن ما بتقدر تستغني عن الراي العام انه ده ما الدين القيم. انت فاهم؟ انت فاهم الكلام ده؟ الهواء كلها في النار إلا واحدة. الصحابة قالوا ما هي يا رسول الله؟ ما هي؟ قال ما عليه أنا وصحابتي. يبقى ما هو الدين القيم الآن الذي عناه النص في زماننا هذا؟ ليس كل من ينتسب إلى الدين القيم فهو يدين بالدين القيم، عشان كده بتبقى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين القيم الآن في مجتمع اليوم هو قوله ما عليه أنا وصحابتي، ما عليه أنا وصحابتي، يعني فرقة معينة، فرقة معينة بس. الآن الأمة الإسلامية كلها أقول لك طبعا نحن على الدين القيم مسلمين. كايت وين أنت مسلم صافي كده ما عليه أنا وصحابتي ولا في حاجة تانية؟ يقول لك والله يا هو ما عليه أنا وصحابتي، ما عنده طريقة سمارية. طبعا يا هو سمارية أنت مستغرب منه؟ ما يا هو كذا يا هو. واحد تاني يقول لك والله نحن الحمد لله ماسكين بالدين القيم أقيم دين يا محمد، مسلم تابع لي ما عليه وأنا وصحابتي. يا هو لازم طبعا نأتي جانية أطلع برا أنت عليه صلاة لا علمنا البنا في قتله اطلع برا انت يا اخي كله برا كله برا ما عليه انا وصحابتي. ده الدين القيم بالمعنى الواضح، الدين القيم بالمعنى الواضح وبايجاز شديد جدا فيما عليه انا وصحابتي عند تفرق الامه الاسلاميه. ولذلك سل نفسك، انت اسال نفسك، هل انت مع الدين القيم مع علينا وصحابتي ولا مع جماعة تانيين؟ لأنه أنا في مريض جماعة تانيين، عشان كذا الله عز وجل قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عشان كذا أنت واحد ما تقول له، تقول لك يا أخي تقول كلها في النار إلا واحدة، يعني أنتوا لا خلينا نحن ما علي أنا وصحابتي بس، نحن خلينا بلاش منها، مش هتعطونا نعمل لك جندي؟ هاي خليها في السودان يا مسلم عادي، لكن ما عليه انا وصحابتي. هل انت على هذا ام على غيره؟ ده السؤال. اذا ما عليه انا وصحابتي ده ما الدين القيم، ولكن الاغلبيه يقول لك يا اخي ما معقول. ما هو قال ولكن اكثر الناس لا، يقول لك يا اخي ما معقول تكونوا انتوا وراكم، انتوا وراكم يا اخي، انتوا وراكم يا اخي تكونوا على حق، وده كلهم على باطل. ابتكلا ابقركام ابسفنجا ابدربوكا ابعيون كحيله كلهم دكتور فلان شيخ زعيف شيخ مات ده الكك على باطل. انتوا وراكم ما ممكن يا ما الله قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون. استغربت الناس اننا نحن نتكلم عن المجتمع المسلم، يعني نطبق هذه الايه ليس في المجتمع الادياني باكملها، اخرجنا منها اليهود. اليهود طبعا برضه يقول لك يا اخي ما اقول تكون انتم بتاع الدين الحق، لانه عندهم الاسلام باكمله ليس يمثل الدين الحق، لكن في وسط المجتمع الذي ينتسب الى الدين القيم يبقى قوله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اي واحد يعني الحرب يقول لك يا اخي ما ممكن تكونوا انتم وراكم مدمدمين الناس المره دي كده ليه؟ وعامل لكم ديجون وانتم صغار، شوف على الشباب وانت صغار عامل لك ديجون بقيت اكبر من ابيك ليه؟ وبعدين ما ممكن يا اخي تتحاربوا الجماعه ديل يا اخي، ديل ناس عندهم فضل على الاسلام، جابوا الاسلام يجيك اخو مسلم اقول انا جايك لهم واحد واحد، والله صحيح. ها؟ يقول لك هؤلاء المتصوفه لهم باع، باع كبير جدا، باع. يقول انت بتاع مظاهرات اطلع برا ولا باع برا، اطلع برا انت ما عارف عليك. وهكذا وينبغي ونحن في هذه السارحه، حقيقه احنا مخلوقتين سارحه وكذاب باسم الدين يتكلم ساعه ما يرمش كله كله، يحيرك في الكلام. اخو مسلم يتكلم ساعه ونص ما يرمش كله كله. ينبغي ونحن وهكذا وسوف نموت ولا بد ان تعلو هكذا ثم انه ولا بد. قوم يا اخو مطعون انت ما عندك موضوع يا اخي، انت تقول تاخرت هاي ما عندك موضوع، حديث ما حافظه، ايه ما حافظه، كذاب. وعامل لك جاي حته كده لا ترى الا بالميكروسكوب الا بالمكعب، عامل حته دي وكذب عليه ومنافق وكذاب كله بيحصل بعض. ها؟ لكن صاحب صوت كبير شعارات عاليه يحيرك في الكذب، ها؟ وفي المسيرات، ها؟ وفي الشعارات يحيرك تقول ده يهوداته. يجيك واحد ثاني يطلع لك الجماعه الصوفيه بتاع الشيخ، عشان كده انا اخو شايف في الموضوع. اصل الاديان دي غير منهج يعني السنة والجماعة. والجماعة ديال الأديان بتاعتهم دي ما تمثل الإسلام ولا تمثل الدين القيم. لماذا؟ لأنها تدعو إلى الشرك. أنت على صوفي؟ أيوة صوفي؟ أي ما على الدين القيم دي بتحضرنا على الشرك. مش ما تضيع دبرك معك أو عاك تتخيل دينك ده بعدين تحصوفنا وصلك للجنة خرجت روحك وجهنم. والله الذي لا إله إلا هو خرجت روحك وجهنم طوال قلته. كلامي ده كلام عام عشان ما تقول يلا انا كنت هدا انا كنت كزور صاحب دين شركي عشان ما تقوم بعدين كلام يتحرف انت فاهم؟ ده كلام اسمه عام تعليم. اما لما يجيب اسمك عديل ده موضوع ثاني انت فاهم؟ لكن تدين بالفكر الصوفي الذي الان الناس لما تسال عن الدين القيم انا قلت لك قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون مش كده؟ اما قال كده. لكن لما تسأل الناس الرأي العام عن المجتمع من هو الدول المفتدين؟ من هو أهل الدين؟ هذا أسأل أي واحد أمشي في الرأي في الشارع العام مع خلي أمر استطلاع إليك يا أخينا مع خلي دعاه والتلزم ما هو الدين في وسط هذا المجتمع؟ من هو أصحاب الدين؟ وهو هو من هو الذين نشأوا الدين؟ يكون سافر طبعا الذين جاءوا الدين هو رسموه الشيخ بتكة وفرار أولياء الله الصالحين الكمل دين ناس الدين يا اخي ده مياهم ده ما الدين القيم يا اخي ده دين بتاع بارسه ده مياهم ولكن الناس لا يعلمون يقول لك واحد تقول لك مياهم يعني انت يا اخي قلت لك ده مياهم انت فاهم كلامي ما عليهم صحابتي فلذلك نحن من هذا المنبر بنعلن حرب على من يدين بدين ليس يدخل في معنى قوله ما عليه انا وصحابتي هذه الجمله التي تبين معنى الدين القيم. فندخل لما نتكلم عن التصوف عشان ما يقولوا بالنبي الساكت ها والناس بتمدح التصوف على انه هو يمثل الدين القيم وعشان كده اقول لك والله الحمد لله تبت ها الحمد لله تبت كنت والله جنيس جاهل ها وبسيب صوت فتبت خشيت الطريق الثمانيه تبت من شنو؟ والبتوقف من السبارية شنو؟ البتوقف من شنو؟ أرجع وأعمل أي حاجة وبتوب منها ولكنها لن تخلدك في النار باسم أذنت به من باطل فيما يسمى باسم التصوف أو باسم الانتساب إلى جماعة كذا وجماعة كذا وهي مناهج منحرفة. فناخذ التصوف كشعار عريض الآن اتبنته دول واتبنته قوانين في البلد دي وفي غيرها. الدين الصوفي محترم حتى في امريكا. اخر خطاب قاله بوش قبل ان يغادر البيت الابيض كان في جريده الجرائد انا رديت عليه من جريده. اخر خطاب لبوش دبليو قبل ان يغادر البيت الابيض قال ونحن كحكومه امريكيه فرطنا في دعم التصوف ها وكان ينبغي علينا ان ندعم التصوف وان نهتم به حتى لا يظهر الاسلام السلفي. لا لا لا يا بوش السلفي ده هو اللي بيجي عينك ده السلفي ده هو اللي بيرغب بوش والله وبيرغب العالم باكمله لانه زمان صلى الله عليه وسلم قال وصلت للروم مسير الشعر بيخافوا منه حتى الدين ده الدين كان من الرسول قال وصلت للروم مسير الشعر اذا بقى في محاضره واحده لاصحابنا في محل ده الجماعه يلاقوا حله كلها تكون مسرب فت واحد شاب صغير يلتزم كده عمال يقول ده نوع من الاجتماع الاخ المسلم اسمهم في اجتماع بعدين من اول الجماعه دي كلهم افتكر وقت فلان ده بيجي من الجماعه دي فنحن لازم نعالج القضيه دي من بدري جدا تعالج القضيه والذهب اللي تخيل منه ما لك تجاهل لك لاش والله لو طبعا ديك والله انا عندكم عندكم طوالي ولا نكلم لابوه يقول تكلم لابوه انت مستهبل ده ما عندي شغل بابوه ولا بابوه ده عنده في النهاية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو إخوانهم فهم لاودين الجرائد تكتب العلمانيون والصعاليك والعطالة الناس ده كتروا وجوهنا بالدين والنقاب ده كتر ها وبعدين الأولاد الصغار مسكوا في دين سعودي ودين خليجي واحد يجي يتكلم في جريدة في موضوع جابوا لنا دين خليجي ها يعني كسودانيين ما كنا بنعرف الدين الخليجي ده ده الدين القيم خليجي خليجي يا حفن خليجي تكلم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فالناس بيظنوا في هذه الأديان ها هذه الطوائف وهذه الطرق وهذه الجماعات يظنون أنها تمثل بها القليل. الأخ المسلم فيه يعتبر أنه فكرة حسن البنا دي أحسن منا باخر. فالله صحيح يقول لك ده الدين الصحيح الدين الحضاري الوسطي ويبيح لك أي حاجة، يبيح لك الصارود والسجاير كأخ مسلم وتبقى أي حاجة. ده الواحد من جماعات مش التلبساني، ده كان النائب الأول لحسن البنا. الله صحيح دي بتاع هوا يديروا به كثير من الشباب، خليني ابدا بهم هم عشان هم سووا النكسه النازل. واحد التلمساني في كتاب اسمه يعني بيقول ذكريات لا مذكرات، ذكريات لا مذكرات، ده النائب الاول قال وقد كنت اكسر من التدخين ها مولع سجاير ثقيله جدا وسالت قال فسالت الامام زين فقلت له يا امام أنا نائبك وأكثر من التدخين فبماذا تأمرني؟ هل أترك التدخين أم أواصل التدخين؟ لا النائب لحسن البنا قال لي أنت زي ما عارف أنا نائبك الأول في الفكرة بتاعتي وأنا بكثر من التدخين فأنا دارك تجاوبي تفسيري أواصل في التدخين ولا أقلع عن التدخين؟ تخيل قال فقال لي الإمام لا امرك ولا انهاك بطريقتك تدخن ما قلت تسدي بومبا ها ده انت اول جاي جاي من اهلها والمنهج بتاع حتى البلد ده منهج منحرف ها ده طبعا اخطر منهج يهدد الشباب الان لانه بيجمع فيه بين الاديان الباطله ودين الحق ودين الحق الله قال منيبين اليه يعني مهد قال فاخر وجه حديدين حنيفه مايل نظيف عن الشرك وعن البدع والضلالات. فحسن البنا بيقول يعني تلميذه في كتاب قافله الاخوان المسلمين ولقد القى الامام خطابا بمناسبه تاسيس الجماعه في الاحتفال بالذكرى العشرين ده حسن البنا ودين باطل اوعى تعتبر انه ده دين بتاع يمثل الاسلام. انا بقول الكلام ده للشباب لانه في شباب يعني بيخشوا الدين والفكر بتاعت حسن البنا يكونوا في الجامعات وفي المدارس وفي الاحياء وعندهم تنظيم فهمت؟ بيلعبوا على الديون باجمعها عشان يبقى هو الرئيس. قال التلميذ لحسن البنا في كتابه قافله الاخوان المسلمين قال ولقد قال الامام خطابا بمناسبه ذكرى 20 تاسيس الجماعه فقال ايها الاخوان المسلمون ان دعوتكم ليست يعني تقوم على على على محاربة المعتقدات والطوائف والجماعات، ليست موجهة ضد عقيدة من العقائد أو طائفة من الطوائف أو دين من الأديان. حتى اليهود والنصارى قال إنما أمرنا بمصافاتهم لقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وبتر الآية الجزء الثاني خلاه إلى الذين ظلموا خلاه منا غيره. بعدين قال ولذلك قال وانما الخطر الذي يهدد هذه الاديان وهذه الجماعات والطوائف هو خطر الالحاد، فلتعمل هذه الطوائف والجماعات والاديان على محاربه الالحاد بلملم اي حاجه. والله صحيح يا اخوان المسلمين بلملم لغايه اليهود والنصارى ممكن تكون اخو مسلم نصراني. لا مسلم دين واسع. اخر خطاب في مصر وشالوا مبارك وجوغل ابن الاسلام الامين العام لجماعه الفلسطين الكلام ده في جريده مصريه وجابوا النت فهمت؟ جريده الاخبار اظنها ان المرشد العام طلعوا ده يقدموا دين لجماعه الاخوان في الان ذهب الى اكبر قسيس في مصر ها وقال له ان مبارك يا خالي المولدي قلت المولدي يا خالي خالي قلت قبل ما تعمل لي بلاغي قلت قبل ان مبارك قد فرق بين المسلمين فرق بيننا كمسلمين ومسيحيين. طيب دي ما حسابات مبارك قال مبارك قال له فرق بيننا نحن كمسلمين ومسيحيين ونحن كتله واحده والقضايا العقديه يحكم الله فيها يوم القيامة. يعني انت ما بتحكم فيها؟ قال له نحن قضيتي تقول الله عيسى وعيسى الله وعيسى عبد الله. القضايا العقدية اللي بيناتهم تفين دي ما بتفرقنا كله كله، يحكموا الله فيها القيامة. يا ناس ده دين يا تدين ده، والله ما حكم فيها يا ناس. المسائل العقدية بيننا كنصارى وكمسلمين، الله حكم فيها ولا ما حكم فيها؟ يا حرام سماها كفر. وقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ها ولا يحرمون ما حرم الله بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن وهم ان شاء الله. قال لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة، كفروا ولا ما كفروا؟ فالجماعة ده بيلملموا، وده ده اخطر دين وما بشر الاسلام. واذا اخو مسلم ارفع لي ايدك عشان اكسر لك انا زيارة الوطن، انت فاهم؟ ما عندك دين اخو مسلم. تربية حسن البنا المصري تربية سيئة، هي تربية منحرفة لا تمثل الدين القيم بأي وجه من الوجوه. والله صحيح، وانا ما دار افصل لك فيها كفكرة قامت 200 والمأخذ عليك، لكن دار اوصلك انه دي بعض المسائل التي نحن نفطر بها. هذه الفكرة التي يزعم اصحابها انهم على الدين القيم، فكرة باطلة منحرفة لانها تألف رجل وخالف فيها الكتاب وخالف فيها السنة. والله صحيح، والمآخذ عليها كثيرة. ثم قال أيها الإخوان المسلمون إن دعوتكم في رسائل التعليم هي دعوة سلفية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وحركة رياضية. اللخبطة دي مشنوعة يا ناس، مقبلة قلت لك ما تلبس الحق بالباطل. ما في سلفية بتلبها مع صوفية، صوفية مراوة سلفية مراوة. فالحسن البنا بلملم وكان صوفيا وكان يذهب الى حضور الحوريات كما حكى عن نفسه مذكراتي، ويذهب لزياره البدوي ولياخذ البركات والدسوغي، وده كله يوريك فساد عقيده الرجل وانه صاحب منهج منحرف. ولذلك ممكن تكون اخ مسلم سماني، ممكن تكون اخ مسلم تسعيني، اخ مسلم تجاني، وطبعا دي كلها طرق في النهايه منحرفه، ودينها مبني على غير الحنفيه، مبني على الدين الذي يتنافى مع الحنفيه التي هي تميل الى التوحيد من الشرك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده لما نذم التصوف ونذم هذه الجماعه الاخرى كاكبر طائفه، مع انه كل الطوائف الثانيه عليها مآخذ، لكن بتكلم بفقه الواقع. انا بتكلم بفقه شنو؟ الواقع. لو كنت في ايران حديثي كان بيختلف، يكون عن الشيعة أكثر يعني، خبيث. لكن الذين يدينون بالتشيع في إيران أكثر من الذين يدينون بالتشيع هنا في السودان. وإلا كل طائفة شيعة خوارج قدرية مرجعة كل هذه تمثل أديانا ينتسب أصحابها إلى الدين القيم وهم ليسوا عليه. لكن نأخذ الفكر الصوفي كفكر خبيث منذ أن نشأ في أواخر القرن الثالث إلى يومنا هذا، وأصحابه يزعمون ويساندهم على ذلك جماعة الإخوان المسلمين، يزعمون أن هذا هو الدين القيم. وهذه طبعا مسألة بتاعت يعني فرية باطلة لا تقوم على دليل. فالتصوف الآن نأخذ كتب بتاعت صوفية في السودان كمان بعيد، أنا ما داري أرجعك للتصوف في العهد الأول. لو رجعنا لورا بنلقى كلام خطير والله صحيح. كلام يعني نموذج لواحد اسمه الحلاج. لما نقول الحلاج بيعرفوه جماعة صوفية كد بيعرفوا الحلاج. حلاج يقول لك عليه رحمة الله كان من القوم وكان صاحب سر. سر بتاع شنو؟ ما في اسمها سر. جابوا لنا في الدين الصوفية حاجة اسمها سر. سر دي يعني اقلب هوبة فهمت؟ يسميها دين. يمارس منكر واضح يمثل هذا عندهم يعني سر من الاسرار انت لا تعلم. الحلاج صوفي قديم وهو فارسي من الجمال رهين ديل عبد الدينار، وانتسب الى الفكر الصوفي، بل هو امام من ائمه الفكر الصوفي. قتل في بغداد بفتوى علماء بغداد مدينه صوفيه. انا بتكلم على الاوائل لغايه ما جيك لجماعه بتاعتك الان بتاع ابوك الشيخ زعيق وبعيق، لغايه ما جيك له في الكتب بتاعتهم عشان هو الناس بيعتبروا ده الدين وبيعتبروا ان التصوف يمثلوا دينا ويساعدوا مع الله جماعه الاخوان المسلمين. فناخذ العلاج، العلاج هو كان زنديقا والتصوف كمنهج بيبيح لك انك انت يستر خلف التصوف كل زنديق يمارس المنكرات باجمعها على انها من الاسلام وان هذا يمثل سرا بين الاسرار. والدين بتاعي ما فيه اسرار. الامام ابن حزم الاندلسي عليه رحمه الله يقول في المحلى: من زعم ان في هذا الدين اسرارا وظاهرا وباطنا فهو كافر يقتل ولا بد، استدلالا بقوله تعالى: وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. هذا قول الامام، انت فاهم؟ بدليله وشاهد. فالحلاج دعا للكفر على ان هذا يمثل الاسلام. والله صحيح. معقول يا اخواننا؟ الله قال: فاغب وجهك الدين حنيفة، يعني ما الدين القيم ما فيه شرك. الحلاج كامام دعا للشرك الاكبر على انه يمثل الدين القيم، لانه التصوف عنده يمثل دين قيم. فالف كتابا سماه الطواصين، وده الكتالوفيو. الف له كتاب سماه الطواصين كتالوفيو، نشره في ذات العهد وكانت بحكومه اسلاميه زي بتاعت السعوديه دي. والله صحيح، زي بتاعت السعوديه دي. تمشي تلعب هسه هناك، تمشي تقول انا سماني كذا، امشي هناك اتحداك شله من العطاله. امشي السعوديه يجي اقعد في في في محل في جامع واقول بسوق الليل بسوق الليل يا سايق، شوف يسوقوك ويودوك وين يا عاطل بسوق الليل. والله انت مو بسطوره يوروك الليل ده اللي انت بتعرفه ده. ها ملاعب اسم الدين، ها ابكي هناك قول قول 10,000 ماسكه في الرايه و10,000 باركه للحياه و10,000 ها ماسك كوبايه و10,000 رايحه ما جايه، الله لا يحكم كلكم. امشي هناك في اي محل في السعوديه واقول كده 10,000، شوفوا وروك الالاف اللي انت بتعرفون. الاف يا طالب، ها ها سهر الليل قرض قرش، شوف كم ما قرش فوق تعال قابلني. امشي هناك قول سهر الليل قرض قرش، لا لو مفرج اسمه الحبوب اسمه العظيم. امشي هناك قول كلام جميل، شوف ودوك وين. ها فهم الاماديم جهاز الحلاج وناس ابوك الشيخ بتكه وبقرقاب، وانا بسميهم لك لسه ما جيت لكتب ايه. انا لا اوصل لك لمعلومه انه دعا للشرك، ها وكتب في كتابه هذا التواصيل ان الانسان يمكنه ان يكون الله، ولا فرق بين الله وبين العبد. ده الدين القيم يا ناس، ده دين الصوفيه، دي الحلاج كتلوه. انت قاعد كتلوه كتلوه العلماء، فتوى للحاكم لما نشر الكتاب وقال فيه: واعبده ويعبدني واحمده ويحمدني. قال كله، قال انا بعبد الله والله بيعبدني ذاته، هو انا الله والله، وانا بقول الحمد لله والله بقول الحمد للحلاج، ومدح نفسه قائلا: سبحاني سبحاني ما اعظم شاني. انا زي ذا كله كله باب. وبعدين عنده مش وديل فاق النصارى كفرا، والله الذي لا اله الا هو. الفكر الصوفي او الافكار التي في الاسلام فيها من يفوق الكفار الاصليين كفرا والحادا، لان النصارى عندهم عيسى حل في الله، يعني عيسى بقى الله هو الله واحد. وطائفه ثاني ها مش عيسى بقى في الله، الله بقى عيسى في النهايه، في عيسى بس. لكن المتصوفه في فكر الحلاج وفي فكر ابن العربي وغير هؤلاء انه مش الله بكون عيسى، الفرد ممكن يكون الله. والله صحيح. والكنيسه ممكن تكون الله، وكل شيء في الوجود يمكن ان يكون الله. ده عند الصوفيه. عشان كده قال قائلهم اللي هو ابن العربي، ابن العربي عليه رحمه الله النكره، بيقول الطائي بيقول بيقول: ما الكلب والخنزير الا الهنا، وما الله الا راهب في كنيسه، فمن عبد الكلب فقد عبد الله. ده ابن العربي. ومن عبد الخنزير فقد عبد الله. ها؟ ومن عبد الراهب فقد عبد الله. كل الكلام ده سجله ابن عرف نصوح الحكم، وقال هذا البيت. ها؟ فالكلام ده هي هناك قال يمثل الدين القيم. فلما نشر هذا الكلام وارسل رساله، الكلام ده بالتاريخ، تاريخ بغداد، انا بقول لك من التاريخ الاسلامي لانه الرجل عاش في بغداد وهذا في تاريخ بغداد. فلما ارسل بعث بالرساله الحلاج ودعم انه وصل في درجه ان يكون هو الله، الله ذاته يعني. انا الله انت قال قتلوا ليه؟ قال يعمل انقلاب يعني؟ على الله. رسال ابن الجوزي ذكر بالاسناد انه بعث برساله الى احد اتباعه، ها؟ كان وجد عند احد اتباعه يضعها في مخلاه، في مخلاه. واحد من اسوان الاتباع الحلاج بن حيران. خاتيه في في في, في مخلاه، كان لا يضعها حتى اذا خرج الى الخلاء يشيل معه مخلايته، ففتش في المخلاه فوجدوا فيها رساله كتب فيها من الله العزيز الحكيم الى فلان ابن فلان. وبعد ذلك في كلام كثير، لكن الكلام بقى عند الشرطه في المرسل، ها؟ في المرسل والمرسل اليه. اول ما البوليس لقى في جواب الدرويش هذا من الحلاج من حيران، من الله العزيز الحكيم الى فلان ابن فلان، الشرطه قبضت الدول الدرويش. قال انت هذول دي شنو دي؟ دي شنو دي؟ رساله دي. قالوا لهم ده جواب، ده جواب، جواب بتاع شنو؟ ارسلوا لك منو؟ قالوا له والله الجواب ده معنون من الله، ارسلوا لك، ارسلوا لك الله؟ اه والدول عامل فيها مسلم، كان الذي معاه والليل برد يا ناسه، العلو بدور كاس وين ناسه؟ انا عارف لك مش وين؟ انت ما عارف معلوم. ارسل لك الجواب ده منو؟ قال والله في الحقيقة أنا من حيران الحلاج. أنا من حيران الحلاج ودائما بيرسل لي بالعنوان ده. قبض الرجل ورفع الى السلطان، قبضوا ده البوليس الحاكم، والحاكم وفي حكام ما فيهم لملمه زي مجمع بتاع العلماء، مجمع العلماء ثلاثه سبانيه خمسه تجانيه وثلاثه عطار ساكت. يا هذول علماء شو علماء الحفظين كده؟ علماء على منهج واحد والله. ده قبضوا ده الحاكم، قالوا لهم دي الثلج الحلاج. هي اصدر الحاكم امرا بالقاء القبض على الحلاج اللي هو الحسين بن منصور. جابوه طبعا ما كذب، جابوه من هذا لما تكون في حكم. والله نمسك الحكومه دي نوريك عجائب والله صحيح. نلقى الحكومه دي يوم نطبق لك اسلام صحيح، مش لام سعيد، مش اسلام سعيد. اسلامنا واسلامنا قدرنا نمسكها سعيد عشان اوريك الاسلام اللي من الله خلق معرفته. فهمت؟ الاسلام فيها شعر الاخوان المسلمين في النهايه تنصروا منه. التراب مسك البلد دي، قال ده نجيب الاسلام ونشوف في افريقيا صاحب المشروع الحضاري الاسلامي. في النهايه جماعته قعدوا يهجوا منه الدكتور خطاب، قاموا تشلون في قرارات رمضان بتاعت السيد الرئيس، خلوا لها قسطنطينيه لاسع بيحارب الحكومه، قال ده الكفار، ده المناطق يا اخي يا ترابي، ده اولادك، قال ده الطواغيت، طواغيت كان لانه بدل السيد الرئيس دي رقبته دي، ده يبقى الرئيس قال له انتهى دور الامام الرئيس العسكري وجاء دور الخليفه. داري من خليفه المسلمين. السيد الرئيس قال له قلت له كيف يا خليفه؟ اداه لك شلوت في قرار رمضان خلى لها قلاسه، لا قلاسه. خليفه ولا ضيع الامه الاسلاميه وخلق لنا مشاكل ولا تغلق المشاكل. والله يسعدك. في النهايه لما استضافوا الجزيره، ما في الجزيره استضافوها له، ده طبعا قال لي تاريخ معاصر، قال لي اين مشروعك الحضاري يا دكتور؟ اين وصل؟ في الحضاري الاسلامي. ما كذاب. قال المشروع الاسلامي الحضاري فشل واستغفر الله. فشل؟ تطبق فينا نظريه نحن يا اخي كشعب مسكين وتقول تستغفر الله بعد تضيعنا كم؟ ها؟ فاشلتنا في مشروع الاسلامي فشل؟ فاشلتنا وفاشل. هو الصادق المهدي الجلابيه مغلوبه في النهايه حرب، كان برضه في النهايه كل مره يجي بني وطني وهلم مجره، كل مره يجيبوها يجي يرجع ثاني، في النهايه طبعا دايما تكون فيها شديد، قنع منها ولا يحارب في الدين، النقاب بتاع مجرمات يا ولدي انا كان اشوف سلطتك فين؟ انت خليتها وجيت في النقاب؟ خليتها النقاب كله من النقاب؟ الرئاسه فين تغنى؟ بقت القضيه في النقاب وفي الدجون. يا هذول ما تقوم في شغلتك، هاي بطلان ربنا تلانا بيهم، والله صحيح، وكلهم يعملون على حساب الاسلام، وبعدين كل الاسلام بريء من هؤلاء، والله صحيح. فعلا انا بقول لك انه العلاج لما جابوه قال له اتعرف هذا الرجل تحقيق حلاج الدرويش ده بتعرفه؟ هذا ما عارفه زيك المبروك من ناس يعني بتعرفه هذا مبروك يبروك فيك يا مرمي بتعرفه هاي؟ هاي كويس دورك هاي الدول ده جينا عنده رسالة عنده جواب الرسالة هذه أنت بعثت بهذه الرسالة إلى هذا الرجل الرسالة دي رسلت عليه قال الراوي فقرأها فقال نعم هذا الخط خطي أي ده خطي ذاته يعني معترف ها الرسالة من الله العزيز الحكيم سؤال ثالث أعنت الله يا حلاج أنت الله قال نعم هذا هو حين الجميع عندنا كصوفية أنا الله والله أنا كل حين نحن روحان حللنا بدنا قال لك وجهها العفن خش الجن ده دوق ثلاثة يوم استتابة كمان قال بيلعبوا انت قال بيلعبوا معاك في حقوق انسان ها حسب المادة 203 وتكفل اركوا جوا هناك وفي سيف رايين بلا 203 بلا هناك انت كان في الليل كمان هم في دولة ثانية في دولة ثانية قالوا ابيتوا والله ثاني وفي واحد جوا والكلام ده ذكره محمد عثمان عبد البرهاني وهو شاهد من اهلها في كتاب دوري الذمة قالوا لما كان الحلاج بالمعتقل في السجن سأله شاب فقال له يا إمام ما حقيقة مذهبكم هذا يا إمام التصوف ده شايف جابوك جوا أنت أنا ما أعرف أنتوا تلاقيتوا معكم أنتوا التصوف ده ما له يعني بالضبط شنو يعني خلاصة التصوف قال لي بكرة بكلمك غدا سأخبره قال فلما أخذ ليقتل ويصلب سأله الشاب فقال يا إمام لقد وعدتني بالأمس أن تخبرني عن حقيقة التصوف فما هو التصوف؟ أداه بالشعر قال له التصوف يا بني كفرت بدين الله والكفر علي واجب وهو عند المسلمين قبيحة ده خلاص التصوف تكفر بالدين الإسلام ده دين غريب ده لو شاهد شاهد من أهلها منه الكفر واجب يكفره حتى قلت لك الفرق في القصور مبني على الكفر بالبول سبحانه وتعالى سيبك من ناس الحلاج وده موضوع طويل يعني من عربي من الفارض إلى آخر يا جماعة والله زعيم أنا هذا دبر ضد القيم التصوف، التصوف ما يمثل دين الإسلام يا بأي وجه من الوجوه، في المعتقد في السلوك لا يمثل الإسلام كفكر صوفي، وأنا بستند طبعاً عشان بجرم الناس الكتب. أنت طبعاً كصوفي ما كتبت كتاب، لكن أنت نحن لا نجرمك لأنك قد تكون جاهل، الكلام للناس الكتب. الناس الكتب كتب الآن دعينا نأخذ كتاب بتاع القادرية عشان تعرف انه شبكة واحدة الآن في السوق أنا هنديه صاحب الكتاب ده أنت كقادري ما كتبت الكتاب ما عندك معنى كلام قولوا قادرية القادرية أنت قادر أنت أحفظت زي ما عندي معك كلام أنت كتبت الكتاب لا أطلع برا ما أنت بكلم أنا بتكلم عن كتب الكتاب عشان كده لو في دول داير يعمل معنى كلام إلا يكون صاحب الكتاب ذاته انت كصوفي ما عندك معك كلام جبنا اسمك لا كنا القادر يا اخي بتكلم عن العينه انت ما له معنى جيب العينه في معانا وكان عنده كلام معانا يمشي معانا اي محل العينه فالكتاب دي كتاب بتاع القادريه بيتكلم عن كتاب وده من ناحيه قانونيه ومن ناحيه دينيه نحن عندنا حق ننقد هذا حريه النقد في القانون وبحكم الشريعه في الامر بالمعروف بيقول تعريف الفروضات الربانيه في المآثر القادريه ده كتاب ديني في الدين القيم تأليف محمد سعيد الجعلي مكتوب يعني سوداني يعني مش سوداني؟ طيب عشان ما يقول لي الحلاج انا ما ادري معاه شغل نحن سودانيين وقادريه قول لا هو عبد القادر ذاته سوداني انت شبكت معاه شنو؟ الجيلاني ذاته سوداني انت شبكت معاه شنو يا اخي؟ الجيلاني في بغداد ساكن بغداد في كل بلد سواه الولاد تاخذ بالك ماله يا اخوان ساكن بغداد وساكن القبائل ما تاخر مزاجنا يا اخوان نحن عندنا الكلام ده فيه مخالفه الطريقه دي الناس كده وفيها كده وباطيل فيقول صاحب الكتاب يمدح نفسه ودي عقائد الصوفيه دائما في القصائد في عجب عجيب في عجب عجاب والناس بيتخافوا بيتمنوا الصوفي يقول لك انا صوفي اسمع القصيده وما عارف ايش من ذاته يبكي بتبكي يقول لك حبا في النبي يا ده ما في النبي ده كفر بالنبي ده هديك القصيده والله لكن لما يجيبوها لك ملحنه وتسمعها في الاذاعه يا دول ملحن تبكي ساكت انت عارف قال له ولدت عندي وما اعرف البعيد اضطرينه. قال انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري. ترين ترين ترين كده انت بتعيش مع الموسيقى بعرف حاجه. انا الشاكر المشكور شكرا لشاكري. ده عقيدة صوفية. انا الله والله انا. فهمت؟ واصل الكلام لما قال انا الله ذات. قالوا لكم دولة انا الواحد الفرد الكبير بذاته. انا الواثق الموصوف شيخ الطريقة. ده دين؟ قالوا لك قلنا ده ابو انجاب معروف معروف انه قال انا الله. انت معروف معروف. ابو قيشان قال انا الله. انت ما عارفه؟ انت بتبكي ساكت يا اخي؟ انت بتبكي ساكت بالطريقه؟ ما عارف حاجه؟ هاي وبدع وغيب. انا اقول مثلا جيب لنا اي صوفة كنت تجيبوا لنا، ما تسمع الكلام اللي عاطل يقول لك انا دائما اهزرهم. يا انت لازم نكون شيء انت متحمل. ونحن العين اخذنا زي انت عاطل ساكت. انا يعني واحد كده خاف بيجي هني، سيبك من اسمه عشان ما يجي اسمه، هو بعتبره نكره، بيجي هني للمحاضرات. نظرت شيخه، شيخه اسمه حامد ما بيخرب. هل بيجيكم من الصوفة يقول ملابسنا؟ والصغير في شنطي نظفت الشيخ بتاعه وهو شايل لحامد بابيك المعلات. وانا انتهيت من حامد بابيك الجحناوي ولقينا له عربيه بارد كسر في العياده وانا جاي ساكت. في النهايه قال لي خلاص وانا بنظره وقال نظره انا قلت له انت انت ابنه انت وانت شيخك هاي وشايل لي معلات هاي وشيخك ما عنده هاي هاي ده تطلع حساب انا اطلع اطلع ولا نظر انت لازم تطلع اطلع ولا نظر. شوف لك عاطل صغير عنده اولاد صغار بيعتبوه، اما انت ما لا درك رجالات، شيخك جاهل ومن خمس طربين اضرار شيخك ما بنعرفه، يقول له عربي ما يفهم، ينظر يقول شو عربي سهل دول ما يعرف الفايل ويسمع المقول يتكلم. على كل حال الكلام ده انا ذكرته لك بمناسبته ده في وزاره القادريه. ده معقول يكون دين في الاوراد ورد الظهر ورد بتاع الظهر ده دين الصوفيه ده الدين القيم. الله قال فاذكروني اذكركم بالنوم المفيدة اذكركم واذكروا لا تذكرون. كان ورد الظهر قال تقول حاميم حاميم دي جبناها لانها بعدين قال بعد شوية قال وبعد تقول حاميم تقول سهسهوب سهسهوب طهوب طهوب كسهوب ها كسهوب لهوب لهوب لهوب. تعال اشرح انت قادر ايه؟ اشرح الورد ده ولا ورا ده ما بعرفه ولا ما بتعرفوا شبكت معاه وشنو انت مستقبل تحتهو قلت علاقه انت علي قالوا تحتهو ده ورد في الكتاب الان بالاسواق الكتاب ده بيسوق الان كه كه كه كهو سهوب لهوب لهوب راح تهوب وتبرد في نافوخك يجد لك هاي وبدع ولعب ده ورد بتاع القدريه جبت لك كتاب واحد انتهينا منه بتاع القدريه بيجاز شديد يعني لا والقدريه بتمثلها بتمثل نجي لكتاب ثاني بتاع البرهانيه وطبعا دي كتب كتبوها ما بيقدروا ينكروها لان كتبوها تبرئه الذمه في نصح الامه اكبر كتاب من البرهانيه فشوف تقول ده دين كتاب دين في الصفحه الاخيره اخر صفحه منا وثور الطوالب قال وقد سال سيدي ابراهيم الدسوقي رب العزه والقيامه ما قامت ده قام لنا القيامه وكلم لنا ابراهيم مع الله وكانه رسول قال وقد سال سيدي ابراهيم الدسوقي رب العزه جل جلاله يوم القيامه طيب القيامه قامت عشان بس انت قمت هسه كيف؟ قال فقال يا رب يا رب زد في جسمي بقيني ماكن يا زول هسه ده الدار يوم القيامه يبقوك ماكن قال فزاد الله في جسمي ده في اخر صفحه الله بقى ماكل فقال يا رب زد اكثر ماكل ماكل تاني تاني بقى قال فزاد الله في جسمي قال فقال يا رب اكثر لغايه لازم الكلام يتهم الله بالجهل والله لازم الكلام يتهم الجهل حتى قال حتى قال له رب العزه ماذا تريد يا ابراهيم لما الله قال انت ابراهيم بالظبط قاصد شنو كل مره زدني شويه زدني شويه يعني الله جاهل بكلامه الله بيقول ماذا تريد يا ابراهيم؟ قال له يا رب انت قلت وقولك الحق لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين وانا اريد ان املاها وحدي حتى لا يدخلها احد من عبادي يعني ما تخاف من جهنم والله طيب والرسول بيخاف من جهنم وده بقى من جهنم والطيب راي سلطان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وده داري من جهنم بلاو يعني انت الجلب للرسول ها النبي ده تخاف منه وعلى قلقوا انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره كذب ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين لما تاخذ كتاب البرهانيه انا باخذ لك من كل كتاب حته كده لكن الباطل راغي الوجع راغي انت لو تلقاه مكتوب مش كده؟ وقال في كتاب مجموعه الاوراد قال المباركه وماركه ما مباركه هل تقول شنو؟ مجموعه الاوراد البرهانيه المباركه ورد الزهر قال ورد الزهر تقول كردت كردت كردت تجدادة يا زول ده وانت الظهر ولا انت في قبل يا هلا انت بتخذب علينا ونحن قاعدين ها ده معقول يكون دين ده دين قايم ها كد كد كد كد كد كد كد كد دين دين دين ده ده ده ده جيت الجنة انا تعال اجرح يقول لك ده سري ده وطيب بدأ سري انت كاتب في الكتاب ليه في سر بكتبوه في الكتاب ما تخلي بينك وبين الشيخ يا اخي شابت ملينك وفي السوق بيديروا ما قايم ها افتراء الله كريم ده كله مالين ده انت هير منه ريال السمانية طبعا دي مؤلفات الرعبة ودي اللي عندنا العوصة انتشارا بركز ليك فيها شوية انت بقى كلامه طيب تاخذ كلام بتاع الناس السمانية كطريقة وبنتكلم كلام ده من كتب كلام ما مكتوب ما بيجيبه لين وما متأكد منه مكتوب ما بيجيبه لين وما بنشوف في السوق ما بيجيبه لين وبعد ذاك طبعا دايما داير نحن جاهد الليل ده تناغي العينة فاهم ده هناك ما بيجري بحالي ففي كتاب اسمه النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية تأليف عبد المحمود بن الدايه ده قبره هنا في في في في طابق وبزوره فيه والله طيب الكتاب في السوق التريو بعدين كلامي ده من ملقي يده قال له مني قول انت كذاب لكن الكتاب انا قاعد اشتريت نسخة وخدتها عندي في البيت خدتها في شوال قاعد ما خدتها فوق في المكتبة خدتها في شوال دي سمون كنت بصوفية دي سيبون دي جراسيني عقل الله دي ما ممكن تاخدتها فوق لينا بضيع الكتب ذاته وكده انت ممكن تموت واحد يعتبر الكتب بتاع الدين وكده تاخدتها تحت بجوال يكون خطر ممنوع الاقتراب كتب بتاع الله قاعدين نختفى كده يمكن نموت اللي واحد في المكتب ما عارف عايز انت فاهم كلامي؟ اذا حرقت ذلك ده في الكتاب ده بيتكلم ها قام طلع لي الله ويجيك واحد يقول لك هؤلاء الوهابيه مجسمه ها زعموا ان لله مكانا ولذلك لا تصلوا معهم ها قد يخلني من الله استوى حل لي مشكله زورك لا اطلع عليه الله اطلع عليه وين؟ ها الصفحه 141 عشان كده الاقوياء بيرجعوا ساكت والله قبضناهم في المناظره نخليه يجي زي القصره ما يقدر لانه ما يقدر يدافع عن كلامنا قول قول استوى يا زلمه قال استوى ما بنروح هنا استوى استوى يرجع قال احنا له مشكله الشيخ بتاعنا قال ومن كرامات سيدي محمود الفرغلي اها تعال حلو كنت الفرغلي العين المحله قال كنت امشي بين يدي الله تحت العرش فقال لي كذا وقلت له كذا طلع يتونس مع الله نحن ان قلنا الايه الرحمن على العرش استوى يطلعونا كفار تبع مستر همبر ونحن جعلنا لامر مكان وهون يطلعوا عادي ابوك الشيخ يطلع لعين اللي الله في اي محل يطلع وينزل ويتونس معاه واذا قلنا له اثبت الكلام ده يقول لك لا ده ما بتفهمه انت وانت ما بفهمه هاي وصار انت الكلام ده ما بفهمه كان تقول ايه ها كان تقول ايه طلع لعمه في يوم يطلع لعمه تطلع روحك في يوم يطلع يشوف الله نحن عندنا في العقيده الاسلاميه بتاعتنا على الله ما بتشوفه الا اذا كنت مؤمنا في يوم القيامه لانه الله قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار هو اللطيف الخبير والله ده الا الله بتاعه اذا كده العقيده بتاعتنا نحن كسلفيين بتختلف مع عقولات الصوفيه في انه عندهم الله وراهم لانه الحلاج قال انا الله واحد وانا ما عارف اذا كان ده قال انا الله هل يا ربي الفرق اللي ده طلع للحلاج فوق لقى الحلاج فوق الله ولا لقى الله ثاني في سؤال مطروح يجيب عليه الصوفيه الحلاج قال انا الله والصوفيه عندهم الخنزير بيكون الله وده طلع لله ويتكلم معاه ويتونس معاه طبعا ده كله كفر واضح وما محتاج الى كثير من البراهين ده في كتاب اسمه الطرق النصر العلميه لاصحاب الطرق الصوفيه وجابوا لك وجاب لك قصة حيرة عندهم عقيدتهم هم مرتبة الترتيب. عقيدة الصوفية في الله باطلة، في الرسل باطلة، الإمام بالله في الملائكة وملائكته باطلة، في الرسل باطلة، في القدر خير وشر باطلة، كلها بالتيمان. الإمام بالله أنا ذكرت لك كلام الحلال الآن قال أنا الله وده طلع لي الله، وفي كلام كثير جدا يعني السوق ذاك لما تقدم له الشعراني قال خاطبته أنا خاطبت الله على العرش، قال أنا طلعت أخوه تدي سوقي تكلمت مع الله سبحانه وتعالى على العرش، ومن زارني أسكنته جنة الفردوس. في العقيدة بتاعت الملائكة نزل الملائكة الناس دي في الكتاب ده والله ما فضل لهم إلا يطلعوا الله صوفي الصوفية، والله فضل لهم الله بس يطلعوا صوفي، طلعوا الرسول صوفي وطلعوا الملائكة صوفية والله صحيح، لأنه في الكتاب قال والصوفية ففي الجن صوفية. الجن هل الجن صوفية يا دول الجن صوفية والإنس صوفية، الإنس قال برضو الدين بتاعهم الصوفية ورئيسهم النبي صلى الله عليه وسلم. انت ماذا بذلت قصيدة البرعي طيب ظهر الصوفي أمكي لها وطوفي، وفي القصيدة الثانية صل يا عالم الخفية على الرسول مركز الصوفية. طيب نحن مركزنا وين؟ طلعوا الرسول قالوا أكبر صوفي، ونحن مركزنا وين؟ ما في مساجد نحن مش اتراء الرسول قال صوفي ها؟ لغاية ما هو الحديث قال والملائكة أيضا صوفية ورئيسهم إسرافيل. إسرافيل كان رئيس بتاع الملائكة وكانت صوفية، ما فضل لهم بس إلا يطلعوا الله تعالى الله عما يقولون له كبيرا. وزعم في نفس الكتاب قصة إنه الملائكة يعصون الله، وهذه خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه في عقيدة الجماعة قال وبيتكلم عن الملائكة إنه الولي أفضل من الملك ذاته، الولي عندهم افضل من شنو؟ من الملك. وذكر له قصه تدل على سوء يعني عقيدته. قال وكنا كان قوم عند حلقه شيخ كمان قاعدين في الشيخ في الحلقه كده قاعدين حلقه بتاعت ابو الشيخ قاعدين فيها. قال فنزل شخص من الجو لا يدري الحاضرون من هو، يعني هم اثناء في الحلقه زي قعدتنا دي مع ابوك الشيخ، والبلوك يا حاجة من السماء فارتفع الشيخ ساعة، يعني ده طلع وده نزل، انت فاهم؟ ده نزل وطلع، بعدين لما طلع الشيخ فوق ويتحجر من فوق تحت الشيخ الجماعة سألوه قالوا ما هذا الشيخ؟ هو الشيخ شايفين حاجة وقعت بردروك وانت طلعت فوق شنو؟ قال هذا ملك، الوقع ده ملك، يا دول ملك وقعت منه هفوه، هفوه معناها زله في القاموس كده يعني. قال ملك يعني عصى الله بمعنى انه وقعت منه هفوه معصيه يعني. فاستجمع بي فقبل الله شفاعتي فيه. انا طلعت فوق لما الملك قال هو الشيخ لاني انا عصيت الله من الكلمه بسرعه، والرد طلع ده نزل وده طلع قال يا الله عشان انا اكبر وقبله وخلاه. الكلام ده ابليس بيقوله، حتى ابليس لو قال الكلام ده ويقول له بالغتها يا اخي ابليس ذاته، كلام دي في كل الصوفيه كلام ابليس ما يقول. الكلام ده مكتوب في كتاب احفظ اسم الكتاب يا جماعه كده دايما اسمه النصره العلميه لاصحاب الدين الصوفيه تاليف الحدود الدين. نجي للكتب بتاعت ناس ال وضيف الله نفس الشغل عليه، قصيده البرعي ساجد الليل عمالي السادة الخدم وجنابي دي لما يجيبوها لك بالمزيكا ترقص لك البلد دي كت دردوبي كت دردو في الوطن يعتبروا لدين والله صحيح. بعدين يقول برا يلقى الصحة من غير علاج وصحة لغاية ما عنده يقول وعوض صاحب القصة. انت عارف القصة؟ تلقى جماعة لطين عوض صاحب القصة، تعال يا اخي انت ترقص عارف عوضة؟ لا. القصة عارفة؟ لا. واحد تلقاه مسلم بيشاره يعني هو الاسلام يا خير عوض صاحب القصة ابشر بالرسول يا زلمة تقول عوضة يا رسول اسمه عوضة ده قال لك عوضة صاحب القصة، انت عارف القصة يا اخي يا مسلم؟ القصة عارفة؟ ما عارفة والله بتحط الساكت. القصة انت عارف في قصة عوضة في وظيفة الله. قال وقد كان وليا وقد اعطي الدرجة الكونية بحيث انه يقول للشيء كن ف فيكون. يا ناس كذبوا تركب معقولة عوض يقول لي شيء يكون فيكون. لو أطلب في ولي وصوم يقول لك هاي على أقل أقول عندنا يقول لي شيء يكون فيكون. وطيب انت راجبانا شنو؟ ما دام الولي عندكم يا صغير يقول لي شيء يكون فيكون. لو الكلام ده صح مش كان قرصونا زمان زي هنا انت بتتكلم شيخ ولا ابو الشيخ صرصوني كدروا انت منهم كونوا سلطة دروب انت منهم من كان ممكن يقول كده خالد ما دام تقول الشيء يكون فيكون انت بتكوارك مالك كلم الشيخ قروطنا يريحنا بس منك يا اخي كذب طيب دي حاجة الله شعلوها من امرك هذا كذب في طبقات وظيفة الله ها انما امره سورة ياسين الله انما امره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ده الله مش وش العروضة والولد أذن من أباطيل الفكر الصوفي والذي لا يمثل دينا قيما وإن كان المجتمع يرى أن التصوف يمثل الدين القيم دون بهتانا أنهم يدعون في قصائدهم إلى دعاء الأموات من دون الله أو الأحياء وعادي جدا والمسألة أنت خلق العقيدة مثلا العقدية إنه أن تنادي الله وأن تتعبد لله سبحانه وتعالى بدعائه خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا بالله سبحانه وتعالى إنه الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجبكم مش ده الدين القيم مش الدين القيم هو القرآن ذاته مصدر القرآن القرآن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آية محكمة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله قال لهم يا ناس يا ناس ربكم قال لهم وبعدين الله عز وجل قال لك أيضا في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرحمون هيك الآيات الله قال لهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله والصوفية ما بعلموك الكلام بعلموك دين تاني ما بس للإسلام بيقول لك تنادي بتركا وبدربوكا وبكركاب إلى آخر بيقول لك تنادي بشر أماتهم الله والله صحيح إنما تكلم حديث ابن عباس قال يا غلام قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات يعني أعلمك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين المبعوث بهذا الدين القيم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله ديك تجاهه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم لو أن الأمة اجتمعت على يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الكلام مش واضح أصل لو كان في دول لمكانته في أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم نحن عندنا ما في أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لو في شخص ينادى من دون الله لمكانته عند الله ما في أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال له إذا سألت فاسأل الله ولم يأمر أصله كان في بلاده من دون الله الرسول كان يقول له إذا سألت فقل يا رسول الله لأنه أفضل منه ما في لكن الآن يجيك واحد ده الكسوف أغلب في القصائد بتاع الشيوخ في الرادي إذاعة الكوثر أفسد إذاعة في البلد دي قناة ساور باسم محبة المصطفى وكله كذب ساكت طلب القصيدة عادل يعديها لسامية كما طلب عبد القادر يهدي على حاجة فاضلة وناس بنعوده من الحج قصيدة بتاع الشرك بناديهم كده مشرك مرتين في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم تناديهم جروه ما خيطة انت عشرك تقول لك لا ما عشرك بين دولار انا قبل كده وادي كون قرر شرك انت مجنون في كم قضية هل تمعلقة بالأمم المتحدة ما تحلت قضية البلد دي قضية تقام ولسه ما تحلت وقضايا كثيرة ما تحلتوا وذلك بتنادوهم في كل قضية ما يحلوا القضايا بتاعت الأمة العربية أو الأمة الإسلامية خذي بساكت يغلطك صوفي بالباطل لا بالحق بجد ضرر يا دار المجنون انت اليوم ومن اضلوا الله دي سوره ايه نمره 5 سوره الاحقاف عشان ما ضيعت اقول الى ابوك انت كده اشركت بنص الايه 5 سوره الاحقاف اقرا القران ومن اضلوا مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الايه دي الله خليك بتناديه اي واحد بتناديه من دون الله فيما لا يقدر عليه الا الله ما يستجيب له ومن اضل ما يدعو من دون الله الشيخ ده الله ولا دون الله ان قلت الله اتكشفت ان قلت دون الله خلاص انت اضل منك بقى ومن اضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وشوف الله قال الى يوم القيامه عشان ما تقول واحد يكون ماشي له في في في شارع وفي حفره قاعد يقع فيها يا ارحمنا يا اولي الله يا بلادنا يا سكه ترى قلت لنا الدور ده بعده قصر معانا لكن الدور الجاي الله قال لك ليوم القيامه عشان ما تضيع زمنك ليوم القيامه بيسجل لك ودور الميت انت مستعمل وكان فيه كان فيه عمار كان جالوا بحجرين دفنوا فيه كم فيه كم طوبه انت مجنون في مخك ده تعي وفر لكن انت كمشرك وصاحب عقيده وسخه ها وفارق الدين القيم واحد كان جمع حارس له دور ميت عامل له قبه كان دور ميت ده له قبه انت مستعمل ده له قبه ومسؤوليه ماسوره وكهرباء وشايل له صندليه يريح فيه في التابوت وحارس وخدت المفتاح والله ده في ما يدعي له يقول لك اوه الزول ده الزول ده زول خطر خلاص وكان خطر بتطلب له انت وتاخد المفتاح في جيبك انت مستعمل كان خطر يطلب له انت ما كان يكون حارس رقبته وراه وكده ويقول الراجل تبعيني لكن انت خدت انت يقول لك لما تكون مشرك زي البهيمه لانه الله قال ان هم الا كالانعام بل هم لما تكون مشرك بيخشوك انت بعدين تجي شايل لك يقول في جيبك الماكل بتاع ده يخش قلت يا رسول الله يا الله يصل عينك يا اخي هجيت بدور ابويا الشيخ اقول لك مين اخي انت مستعمل لكن انت ما مشرك خليه ياكلك ان شاء الله لحد ما اكمل لي انا ما ما ما ما ما اضطر حاجه تقدر تقول الشيخ زيارتي يوم الاثنين لكن بفتح لك بفتح لك طبعا انا شايف الجوي وانت دور مشرك آه. لا لا لا لا بفتح لك بخش قدامك ما انت دور مشرك كانه حي وكانه بيسمع هو الشيخ مصباح جديد وكان يطلع شهيد ما يقوم ياكل لا برجر انت مستعمل هيموت كان يطلع جديد ده حد دور شديد لكن انت كدور مشرك بتصدق تكلم ولا اكلمه لك؟ ابويا الشيخ قال لك عنده وجع ظهر الزول ده عنده وجع ظهر وابوك الشيخ ظهره وين لك؟ ده عنده خير ظهر وجع ده عنده وانت تصدق ويملاك تراب وياكل حقك ويديك تراب كتر ملاك وجع كلى ها؟ ده تكبوه اهلك ابويا الشيخ تكبوه بعدين بعد اثنين ها؟ فصوته في ليمون وعملوه ده زيتون عمل لك فجأة الكرة ويتموت موت الله لا عادك ولا رحلة منك مشرك شرك وثرية البلد دي دين بتاع شرك يقول ده اسلام اسلام بتاع شنو يا اخي ولاد غيره يا غلام ونوع له كلمات يجي ناس البرعي يقول لنا دوم برعي في التلت قصة البرعي في تحت الكوكب طلب القصيدة في التلت ناديهم قوم وصيح لهم وخلي الحمال عليهم وابقى منهم اليوم ترم ترم ده بقى شركي يا دول انت مستعبل تناديهم تناديهم في التلت الاخير انت بتاخد يلا دوما في التلت الاخير ما ترفع ايدك يا الله في التلت تقوم تشرك بالله في التلت الاخير وفي الجمسه تجمع كلام البرعي تقوم تشرك بدل تنادي الله في التلت الاخير من الليل الجمسه قال التلت ناديهم ترم قوم صيح لهم كمان تشرك بصوت عالي ولا بالراحه فرحبونا اوه كبتكه تروان افسرينجا ارحبونا مشرك بالليل وبصوت عالي كمان ما تستحي ها وابقى منهم اليوم انا قبل صوفي يعني تبي يعني وابقى منهم وخلي الحمال عليهم قال بيشيلوا اي حاجه في ناس مفتكرين الشيخ ده بعدين يوم القيامه حسب القصيده دي انه يشيل حمالتك بعدين يقول لك ده احنا بنشيل اي حاجه ذنبك خليه عليك يخلوه على الكف ده مستقبل ده معذورهم ها ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون الكلام ده قبول يا ناس ده ما الدين القيم الدين القيم الرسول قال اذا سالت فاسال الله تنادي الله بس الكلام من لا يستجيب ان تبك الكتل ابوك الشيخ ده بيقول لك احسن تنادي نحن في ديننا ده القيم بيقول لك نادي الله براه بس في غلط تقدر تهديدنا بالكلام ده قال لك نادي الله الكتل بسروال وكتل ابدلوكان وكتل مشك وكنت كده تو يقول لك نادي الوهابيه وهابيه مشركين احنا مشركين وطيب التجلو وقلت احنا قلنا لك نادي الله براو بدينا مشركين انت ما الشركي ذاك انت الحفن ذاك انت مشركون تيس شرك ولكن اكثر الناس الاعلم والله بعد الحقائق الواضحه دي اغلبية الناس يقول لك مبارك يا وهابية خير كبروا عليهم فاتح اخي ابو الشيخ ما بخليك روح معاه والله لا عادة في 60,000 داعية يحفظ الله يحفظك احنا نقول لك احفظ الله يعني احفظ حفظ الله بيحفظك وانت يوم قدمت تلقى صوبي بتجيبي بملاك دلاجين والله شايل لك صبيطة زي بتاعت الموز وكله صبيطة بقروش يوم قدمت تخش مع الطريق مع الشيخ يقول لك يا ولدي العوارض كثيرة انا زورها احجبك تعجبني انت وانا العوارض قال اذا كنت ما بدور من خدرة ما يهدي حاجة يوم اجيك انت خوان ده تعجبني قال له عايز يعني صبيطة ويجي يقول لك اسمع اغاموها اطلع برا مالك مالك اغاموها انت جابخني شنو انت مش شنو كان اللي جابخني اغامو الصلاة امر برا ما تسلم انا ما تسلم لان اشركت لا يحبطن عمره ولا تكون من خاسرين والدول معلق له حمية حجاب لسه ما يعرف الله عز وجل كما عنده صلاة لأنه مدعو صلاة لأنه الرقي والتمايم والتوى للشرك شرك بالعجر يعني حجاب كم حجاب تلقى شايل حجاب وناطي يجي يصلي كمان استوروا يا اخي انت جابك ليه انه جالس انت ما عندك صلاة طيب الحجاب دي بتاع من وين؟ الحجاب الأول ده ناقشك بالعقل في الإنسان حجاب ده بتاع شنو؟ ده؟ انت يا اخو ده مستورد؟ لا يقول لك مستورد كيف؟ يقول مرة عليك؟ ده كده يقول يا ابو الشيخ الداخل وهدية يقول لك لا والله يا ابو الهدية جاء مني بس الدعي ده بعشرة أكل منك عشرة حرامي حرامي كبير واحد أكل منك بتحكي له يقول لك ده أي والله ده قال من الحوارب كويس داري ابنه الثاني ده الداخل وهدية والله يا جاء مني برضه الدعي ده بعشرة بتحكي له ده ده أي بتاع رزق بدل 20,000 أكل منك الشيخ حرامي كبير والله سهل طيب ده انت بتعزيزي من عوارض التالي ده بتاع شنو؟ اداك له الثاني يقول لك لا والله ده له بعشره لكن قال لي من العين ثلاثه حجبات طيب الرابع ده بتاع شنو؟ يقول لك ده خليه ساير خليه بينه ولا ما خليه ده حجاب بتاع محبه تقول له انت عفن يعني انت ده تحب هناك الناس؟ يقول لك لا يا اخي انت ما تحجب كده ده يقول لك زوجتي يا اخي حنانيه يعني مرات بتتنفس فوقك ده تقول لي ما في طريق وكده فاهم ناخذك بالحجبات دي نجي الحجبات الحجاب الاول حجاب العوارض ما قال من العوارض ما مشكله تلقاهم مرات اللي عليه مويه بدون ترخيص هنا في السوق سوق بحري ولا كده عليه اللي فرد فرد ويجوك لو بتاع النظام العام بتاع الكوبر ديل فما عنده تصديق يدفقوا المويه ويرفعوا الصفيحه فوق ويرجعوا لها كلها فوق مودينه ينجلد وتروح يا اخي ده جدوده يا ابو العوارض طيب ده المعارض الرابعين ناس قال عوارض ده جلد في ماذا انا عارف من العوارض ده ما يوديك تفض مويتك وبتنجلد في الاخر لسه وبتتغرب ارجع الحجاب ارجع الحجاب في مشاكل روشك امشي يا خنقو جيب جيب شنو خنقو ده دجال لكن ما بتقدر اداك وصل امانه لا اداك فاتوره لا وظل في الحجاب بال10,000 لكن ارجع الحجاب وجيب لك شغلات الحجاب الثاني قال الحجاب بتاع رزق وليه انا تعرف ما لك اثنين دول عنده حجاب رزق عدى له 7,000,000 كده كاش ما لك انا والله صحيح حجاب بتاع رزق قال قبل نصف نهار بارك له بصل ولا ليمون علينا جاي علينا جاي ها وروحي في قبر علينا جاي يا اخينا نجم ده حجاب بتاع رزق في الوقت الساعه 12 اللي فيه في حاجه يقول لك والله لا انت ما صدقتك وطيب حجابك ما بيشتغل مثال حجاب الرزق ده بيشتغل مثال انت مصابر ولا ومن هو الشيخ وين بدي اطب في عينه قد عينه كذاب انت ده يا ابني وكم فين يا ابني رزق انا قاعد يا رزق يا اخي يجيب لي بيجر الضمان الثلاجه بالضمان الخلاطه بالضمان دول قال لي لك يا ابني رزق اشتري منه الضمان اذا عندك عقل ولا ابو الشيخ انا ما يتبنش انا ابيع ليمون لكن من بفتح سبعة لغاية تسعة ونص كان ما يشتروا مني بجي بركب البسطولة. يقول لك شيء شيء انت غاوي والله اشتري بس بمال عشان تكون عايز عندك انت مستورد انت بتجي لك حياة كاسد وفي الأوراق دول لما نقمصها لما نكمل اللي سواها دوره حجاب كارب بتاع بتاع بتاع عين وتلقاه هو احوص ذاته بتاع احوص ذاته عين انت وتابع عين انت احوص ذاته عينك مخدوده ولا لا زب حجاب بتاع المراه قال الحجاب لي محبه المراه هسه انت فاهم حاجه هسه المراه كلمتك قال لي حجاب زي ده ما تجيب لك نص كيلو بصله والله تجيك يا وراك تتابع هسه انت فاهم حاجه ما بيفهم لما يكون مشرك ما بيفهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون احفظ الله يحفظك ها عشان كده قال واعلم لو ان الامه اتبعت هذا ينفعك بشيء لا ينفعك بشيء واعلم لو انها اجتمعت على ظهور لا ضرر يجي البراق القصيده يقول لك بخوف الناس يقول لك والله الزول ده كان ما ضرر يطول جنان بس ده ما مجرم جنايه ده شنو وكان ما ضر جنان جنان طبعا ده كله عشان اقول لك المسافه وعاد ما بدو روح انت يقول لك انت ما بدو روح لكن اصبر بشوف في جلال يا اخي جلال مالك مالك قابلني به انا قلت لك ده عافل يعمل معايا مشكله انا ولا انت يا جلال جلال ده كله كمان مسافر بس ده مش يكون وبعدين براي بيتكلم قوم يا صاحي عشان تعرف انك صايد خوف بال امك الذي يصفيه خوفك من دلقان حله كلها تلقاها تخاف من دلقان يجي واحد مجرم داري يلعب على الحله داري يسكن مجاني يجي يلعب بدلقان يلقى الحلة صار سنة ما فيها بشرط يلقى صار سنة ما فيه لكن يلقى الحلة كلها يسبح وكذا وهو عنده مشكلة سكن يجي الجامع رب عليك يا مباريك فيه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أبوي الشيخ حلمني أبتكة وقال يتبين هنا في الساحة دي يتبين وما شوية بطلع صدري بطلع أبوك الشيخ ذاته قوم يا أخوانا ورر يا مدى تريبة كبيرة وكنت لك دلقان داري سكن مجرم كبير يقول انت عارف يجيب لي راكوبه بكره يشيدها بالاسمنت وبعدين ساكن يجيب القروش ويطلع دلقان يخوف الحله كلها يجي واحد يقول اوه عم يحتاج الدول الدول شنو ما في دول يا اخي انت مستحيل الدول ما في دول من دول ما في دول لو جاء واحد قال كلام ده داري كوبا الصون طوال هو عندي واحد يقول لك يا مبروكين يبروك في جبل يكتم نفسك ما ولا مثلا جاك واحد يكتم الصون ما يكتم نفسك فالبرع بيقول قم يا صاحي تعال نتلم ترن ترن لحسن بكم البيبل عنيم ابلع نيم تعال اكتب لي نيم دي قال له حصوله بيبلع نيم ابلع وما يبلع نانا والله انا القريب حقه مو ذا طر القريب ولا يبلع قل قريب ودجل ولا تعال اقول مش انت فاهم كلامي فاذا عرفت ذلك انا لو مشيت بريت الشغل ده ما بنتهي والله الموضوع ده موضوع طويل بتبقى العايه ذلك الدين القيم يعني مثلا ولكن اكثر الناس لا يعلمون اذا فهمت ذلك تبين لك موضوع المحاضره بجسديد قد نلتقي ثالثا اذا بدا الله في الاجال ليس هنالك زمن استفهامات المنبر لا يتسع وصلى الله على محمد.